وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من لطائف التصرف القرآني السر في اقتران الودود بالغفور في قوله تعالى: وهو الغفور الودود، وذلك أن من طرائق تودده للخلق مغفرته ذنوبهم، فناسب ذلك القرن بين الاسمين الأحسنين الغفور والودود. والله سبحانه وتعالى له في القرآن تصرف عجيب، وهذا العلم وهو علم التصرف القرآني مع أن الله أشاد به في 4 آيات منه، إلا أن العناية به قليلة، مع أنه من أعظم مظاهر عظمة القرآن وبيان علوه والوقوف على حكمه ومقاصده. فقد يزاد حرف أو قد يزاد لفظ أو تغير جملة أو يقرن بين لفظين لمعنى مقتض ذلك، فمن فقه هذا أدرك شيئا عظيما من مقاصد القرآن. ومن ذلك مثلا في قوله تعالى: ونقدس لك في سورة البقرة، فإن الكلام يستقيم لغة بقوله ونقدسك، فأمكن ترك اللام، لكن جاء التصرف القرآني على هذا النحو للمبالغة في تأكيد تنزيه الملائكة وتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا المدرك من أعظم مدارك فهم القرآن، إلا أن الناس مقصرون في فهمه، وقد كان عامة ما يعرف به بيان القرآن في السلف هو الفهم، وصنف جماعة من الأوائل كتبا باسم فهم القرآن، ومن مقاصد الفهم الاطلاع على التصرف القرآني. وينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا، فإن هذا العلم لم يقم على سوقه ولا تنقضي عجائبه أبدا، بل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد من الفهم في تصرف القرآن الكريم، فإن التصرف في القرآن الكريم يأتي على طرائق قددة ولمقاصد مختلفة. ولعل الله يهيئ مقاما آخر نبسط القول فيه، لكن المقصود أن تعلم أن من طرائق التصرف القرآني الاقتران بين الأسماء الحسنى، ومن جملتها اقتران هذين الاسمين أحدهما بالآخر، وهما الودود والغفور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.